إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، فإنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. قال تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يقول تعالى: يسألونك عن الساعة. يسألونك، الفاعل هنا هو الواو في يسألونك، والكاف كاف الخطاب في محل نصب مفعول به، تعود على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فيا ترى من الذي سأل؟ يسألونك عن الساعة. قيل الذي سأل هؤلاء المكذبون المتعنتون يسألونه عن الساعة، وهذا القول الأول، وهو أشبه بالسياق لأن الحديث عن هؤلاء المكذبين بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وبما جاء به. والقول الثاني: يسألونك، أي يسألك اليهود، يسألك اليهود، ولكن هذا يعني بعيد. بعيد لماذا؟ لأن السورة كما قلنا سورة مكية، يعني نزلت قبل الهجرة، فالأقرب أنها في الكفار. أما مسألة اليهود فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يحدث مع اليهود كلام إلا في المدينة، لأنه كما يعلم بالتاريخ أنه لم يكن في مكة يهود ولا نصارى، بل كانوا في المدينة. كذلك أيضا قد يقول البعض: لعل اليهود هم الذين قالوا للمشركين أن يسألوه، فهذا جائز، ولكن سيكون أيضا السائل في نهاية الأمر هم المشركون من كفار قريش. ويقول بعض أهل التفسير: الذي سأل هو عتبة ابن ربيعة، وهذا من باب ذكر الفرض، يعني يكون هو سأل وغيره أيضا سأل، فيكون السائل هم هؤلاء المكذبون المتعنتون. يسألونك عن الساعة، طبعا هي ساعة، والساعة هذه ساعة عظيمة فارقة، لأنها الساعة التي يفنى فيها هذا البناء ويكون هناك بناء آخر، يفنى البناء بناء الدنيا بكل ما فيها ويكون هناك بناء آخر. وهذا يدلنا على أن هذه الساعة كانت تشغل بال الجميع، لأن الذي يتفكر في خلق هذا الكون يعلم أنه خلق ليفنى، وأنه في تكوينه الابتدائي محكوم عليه بالزوال، يعني سيزول ولن يستمر ولن يبقى، وهناك بناء آخر يكون مرة أخرى، وهذا البناء يدوم ويستمر. فهذه الساعة هي الساعة الفاصلة بين البنائين. وعليكم السلام. الحمد لله، السلام، الله يكرم. الساعة الفاصلة بين البنائين وبين الدارين، دار تفنى ودار تبقى. ولذلك يعني من تفكر في هذه المسألة قادته إلى الاستقامة على دين الله جل وعلا، لأنه يعلم أن كل ما في الحياة لذات فانية منقضية، ولذلك لو استشعرتها حقيقة لهانت التضحية بها، لأن أنت تفقد هذه الأمور مضحيا بها لأنها لا تساوي شيئا. ولذلك انظر إلى قوله جل وعلا: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. شوف، يعني بعض أهل العلم يقول ذكر قوله خالدين فيها فنسخ قبح الأولى بجمال دوام الثانية. نعم، إن هو ربنا سبحانه وتعالى ذكر قوله خالدين فيها، قل أنبئكم بخير، فالخيرية فين؟ في أنها خالدة. قال خالدين فيها فنسخ قبح زوالها الدنيا يعني بجمال بقاء الآخرة. ولذلك كل حاجة فيها تقبح وتزول، كما قال تعالى في الآية الأخرى: كأن لم تغن بالأمس، يعني لم يكن لها غناء، لم تكن موجودة، كأنها ما وجدت. ولذلك كل لذة تفنى بمجرد البدء فيها، يعني كل لذة الدنيا بتنتهي إمتى؟ مع بدايتها، بمجرد ما تبدأ يبقى هذه بداية النهاية. يعني شوف، لو أنت معزوم في عزومة كبيرة جدا وأمامك كل المأكولات بقى، في بتاع خرفان مشوية وكذا وبتاع، تخيل شوقك لهذه الصفرة اللي أنت تقعد تاكل عليها بتبقى قد إيه؟ كبيرة جدا، ونفسك تقعد وتاكل وبتاع. هذه اللذة العظيمة للاشتهاء إمتى بتنتهي؟ مع أول لقمة، أول ما تبدأ تاخد كده وتحط، خلاص تبدأ هذه اللذة إيه؟ تتناقص لغاية ما بطنك تتملى، ساعتها يكون هذا الطعام كله أصبح ممجوج، لأن هتوديه فين؟ واخد بالك، لم يعد هناك فرصة أخرى للزيادة، صح ولا لا؟ طيب، أكبر شهوة للناس كلها يعني بتفتن بها الشهوة الجنسية، متى تنتهي؟ مع بدايتها، بتنتهي وتزول، صح؟ وبعدها الفقهاء يقولوا لك كده، يقول لك ويعقبها إيه؟ فطور. أي اللي حصل؟ أين هذه القوة واللذة؟ ذهبت. ولا إيه؟ لأن دي طبيعة الدنيا، فتصورها بهذا الشكل يعني. ولذلك كان أحد الناس المتزهدة، الله المستعان، نسيت اسمه، المهم كان مع أصحابه يوما يسير، فأراد أحد أصحابه أن يشرب من بئر، فقال انتظر حتى نرد البئر الأخرى. فلما أتوا على البئر الأخرى قال انتظر حتى نرد التي بعدها، ثم وقف على الثالثة وقال هكذا تقطع الدنيا. نفسك دائما متطلعة للدي، تقول لو استصبري شوية شوية، تعللها حتى يعني تمضي الأمور. فالساعة هذه ساعة تشغل الجميع، ولذلك قال يسألونك عن الساعة أيان مرساها، أين منتهاها، متى وقتها المحدد لها. قل، أي قل يا محمد صلى الله عليه وسلم، علمها عند ربي، علمها عند ربي، لا يجليها لوقتها إلا هو، لا يجليها يعني لا يظهرها في وقتها المحدد المقدر إلا الله جل وعلا، فالعلم عنده وحده لا عند غيره، لا يجليها لوقتها إلا هو. وهذا الاستثناء، الاستثناء كما يقولون معيار العموم، يعني الكل ينتفي عنده المعرفة بوقتها إلا الله سبحانه وتعالى، وهذا ما يدل عليه هذا الاستثناء، لأن بعض الناس يأتي على قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يقول بأعلم يعني عندك علم وعندي علم، أنا أعلم بالآخر، أعلم من الآخر، فنقول هذا كذب، لأن علمها قل علمها عند ربي أي عند الله وحده، ولذلك لا يجليها يظهرها في وقتها إلا هو سبحانه وتعالى، إلا هو سبحانه وتعالى. قال ثقلت في السماوات والأرض، ثقلت يعني ثقل علمها، لماذا؟ لأنها خفية، وكل أمر خفي فهو ثقيل، فثقل أمر علمها عند أهل السماوات والأرض لأنهم لا يعلمون وقتها، ولذلك كانت ثقيلة. ما الذي لماذا هي ثقيلة؟ لأن لا أحد يعلم متى تكون. الله المستعان. قال ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، بغتة يعني فجأة، فتأتي فجأة. قال يسألونك كأنك حفي عنها، يسألونك أي هؤلاء المكذبون المتعنتون يسألونك كأنك حفي. الحفي إما أنها بمعنى الملحف المبالغ في السؤال حتى عرفها، يبقى كأنك حفي من الإلحاف، فالملحف بمعنى المبالغ في السؤال حتى يعرف وقتها، فهو حريص عليها، حريص على العلم بها. وقيل كأنك حفي عنها، أقل من الحفاوة، يعني أن بينك وبين الله مودة فيكون قد أخبرك بها. والقول الثالث أيضا تكون حفي من الحفاوة، ولكن المعنى كالتالي: يسألونك يسألونك أي عنها كأنك حفي، ده معناها. يبقى عنها اللي هي المؤخرة دي، يبقى يسألونك عنها ليه؟ كأنك حفي، أي كأنك بر بهم، بينك وبينهم مودة فستعطيهم الجواب. وضحت؟ يبقى كأنك حفي عنها إما من الإلحاف، فالملحف هو المبالغ في السؤال، وإما من الحفاوة. والحفاوة تحمل على معنيين: المعنى الأول حفاوة الله به، يعني الله سبحانه وتعالى يحتفي بك فيعطيك علم، يعطيك علمها، وإما أنها كالتالي: يسألونك أي عنها كأنك حفي أي بهم، فمعناها كأنك بر بهم، بينك وبينهم مودة والصداقة. قل إنما علمها عند الله، وهذا أيضا يعني نوع من أنواع القصر والتخصيص بإنما، وهي قصر ما بعدها على المستثنى قصرا تاما، قصرا تاما يعني لا يخرج ولا يدخل أحد. يبقى قل إنما علمها عند الله، يبقى عند الله وحده لا يعلمها أحد غير الله جل وعلا، رحمكم الله، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لا يعلمون ذلك. نعم. يقول قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. يعني قل لهم لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، أي لا أملك قدرة على جلب نفع أو دفع ضر عن نفسي إلا أن يشاءه الله جل وعلا، وهذا كما في قول وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فكل ما يقع من مشيئة العبد إنما هي تبع لمشيئة الله جل وعلا. قال ولو كنت أعلم الغيب، يعني معناها لا أعلم الغيب، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، أي لفعلت الأسباب التي أعلم أنها تجلب لي المصالح وتدفع عني المفاسد، لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. النذير كما سبق ومر معنا هو الذي يعلم بأمر مخوف، والبشير هو الذي يبشر، إذا أتت مع النذير يبشر بأمر يحبه الناس من الثواب الجزيل والجنة. قال لقوم يؤمنون، طيب هو بشير ونذير لقوم يؤمنون فقط، أي هم المنتفعون بالبشارة والنذارة، وإن كان نذيرا لغيرهم، وإن كان نذيرا لغيرهم. نعم، وهذا فيه نفي، عليكم السلام، نفي ملك هذه الأمور للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني الأمور كلها بيد الله جل وعلا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يضر ولا ينفع بنفسه إلا أن يشاء الله، إنما الذي يضر وينفع مطلقا هو الله جل وعلا فقط. قال هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. هذه الآية من الآيات التي تحتاج إلى دقيق فهم، وسنقف معها وقفتين. المعنى الأول هو الذي خلقكم من نفس واحدة، النفس الواحدة هي نفس آدم عليه السلام، يبقى هو الذي خلقكم من نفس واحدة، من هو؟ آدم عليه السلام. وجعل منها زوجها، يبقى مين؟ حواء. ليه؟ لماذا قال ليسكن إليها؟ والسكون هنا سكون عام، سكون عام، سكون بالمودة والرحمة، وهذا يقتضي الأنس والطمأنينة، أن يحدث هناك أنس وطمأنينة لأنها خلقت منه، فيحدث بينهما تفاهم وترابط، يبقى ده السكون المعنوي. والسكون الآخر سكون من حيث الشهوة، وهذا سكون خاص لا يوجد له نظير، يبقى ده كل سكون. قال ليسكن إليها، وهذه آية من آيات الله جل وعلا، ولذلك قال تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، من أنفسكم بمعنى من جنسكم أزواجا لتسكنوا إليها، لأنه لو كانت الزوجة من غير الجنس لا يحدث السكون. وتخيل أنت بقى، يعني إنسان مثلا يتزوج بقردة مثلا يسكن إليها، لا سكون ولا تفاهم ولا شيء أصلا. ولذلك من نعم الله جل وعلا أن الزوجة من جنس الزوج، قال ليسكن إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. من الذي جعل؟ إنه الله جل وعلا، ليتم السكون. ولذلك قال إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، آيات بينة وواضحة تحتاج إلى مزيد من التفكر من الإنسان، يعني وخاصة يعني معاشر المتزوجين يتفكروا أن زوجته من جنسه وللمواءمة بينه وبين بينها، فيشكر الله جل وعلا ويحمد الله على هذه النعمة، فالزواج نعمة من النعم العظيمة على الشخص، ولذلك يعرفه الله بها في الآخرة، قال ألم أخلقك وأزوجك، فالزواج نعمة، فيحمد الله عليها ويسأل الله أن يجعل بينه وبين زوجته المودة والإيه والرحمة، ويسأل الله أن يصلحها، ويدعو الله كثيرا بدعاء عباد الرحمن، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. دعاء يعني نحتاج إلى الدعاء كثيرا مع كثير من المشاكل التي تقصف بالبيوت. نحتاج إلى هذا الدعاء والافتقار إلى الله جل وعلا به. يبقى هذا القول الأول هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. قال فلما تغشاها حملت، أي هذا للجميع، يعني مش آدم بقى، يعني لغاية الوقف هنا ليسكن إليها، هذا الكلام على آدم وحواء. وبعدين فلما تغشاها حملت، ده يبقى على مين؟ على الجنس، كل الجنس. القول الثاني يعني بيذكر هذا القول أيضا، يقول هو الذي خلقكم من نفس واحدة، النفس هنا المقصود بها الجنس البشري، كما في قوله لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. والآية التي مرت معنا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم، يعني من جنسكم، فيقول أن نفس هنا بمعنى الجنس، أي من جنسها. الذي خلقكم من نفس واحدة، أي من جنس واحد، وجعل منها زوجها ليسكن إليها. على التفسير الثاني الآيات كلها تسير مسيرا واحدا. طب على هذا التفسير الأول وهو المشهور عند المفسرين، يعني يكاد لا يذكر غيره، إن هو آدم عليه السلام بالنفس الواحدة آدم، خلاص يبقى هنكمل الآيات نقول هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها، أي آدم عليه السلام، وخلق منها حواء، منها حواء ليسكن إليها ليأنس بها. فلما تغشاها، هذا في الجنس يعني بعيد عن آدم وحواء، ويدخل آدم وحواء معهما ما عدا باقي الآيات، وهنقول لي دلوقتي. قال فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، مرت به يعني استمرت به لا تشعر به، وهذا يكون في بداية الإيه؟ الحمل، حتى أن بعض الناس يشك في حمله ولا لا لخفته. ولذلك في بعض القراءات يعني هنا قال فمرت به، في بعض القراءات يقول فمرت به، مرت من التماري، بمعنى ان هي مش مدركة، تماري بمعنى انها ايه مش متيقنة، ليس عندها يقين هل هي حامل ام ليست حاملا، لا تستشعر ذلك. قال فمرت به فلما اثقلت، يعني ثقل حملها، دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما أثقلت يعني كبر بطنها وكبر هذا الحمل، دعوا الله جل وعلا الزوج والزوجة، لئن أعطيتنا يا ربنا ولدا صالح الخلقة والدين لنكونن من الشاكرين لنعمك. يعني أغلب المفسرين أيضا على حمل الصلاح هنا بمعنى الصلاح البدني، ولكن الآية تشمل العموم، يعني صلاح بدني وصلاح ديني أيضا. يبقى هنا دعوى الله واشترط شرطا، لئن آتيتنا صالحا، الولد يخرج سليم معافى كامل البدن كامل الخلقة، اللي يحصل لنكونن من الشاكرين. قال فلما آتاهما صالحا، آتاهما بمعنى أعطاهما صالحا كما دعوا، أي مكتمل الخلقة تاما، جعل له شركاء فيما آتاهما، أي صيرا لله شركاء فيما وهبهما، فعبدا ولدهما لغيره وسمياه عبد الحارث، فتعالى الله عما يشركون، يعني تنزه وتقدس لأنه هو المنفرد سبحانه بالربوبية والإلهية لا شريك له. طبعا هنا فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، عبداه لغير الله هذه واضحة، لأن الإنسان يعني لو حملنا الآية على الجنس فالإنسان يخلق على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه، هنا جعل له شركاء فيما آتاهما. ولذلك يقول الحسن: هم اليهود والنصارى رزقهم الله أولادا فهودوهم ونصروهم والعياذ بالله. يبقى خلق لهم أولاد وبعد كده عملوا إيه؟ هودوا الأولاد ونصروهم فعبدوهم لغير الله عز وجل. طبعا هنا يذكر المفسرون قصة آدم وحواء على سبيل أن كل الآيات على سياق واحد لهما، فيقول أن آدم وحواء حملت، فلما يعني قرب الوضع فإذا بالشيطان يأتيها فيقول سمياه عبد الحارث وإلا يعني سينشق بطنك ويخرج هذا الولد ميتا، فلم يستجيب في أول الأمر له ففعل ونزل ميتا سقطا لم يكتمل. ففي المرة الثانية أيضا هددهما قال سيخرج له قرنا يشق به بطنك ويموت، فلما عصياه حدث ذلك أيضا. ففي المرة الثالثة قال فسمياه عبد الحارث. وهذه القصة قصة مكذوبة موضوعة خرافة كما يقول ابن حزم، وهذا الأقرب، يعني بعض المفسرين كابن جرير وغيره أوردها واحتج بها، احتج بها في المجمل، احتج بها في المجمل، وقالوا أن هذا الشرك الذي هو شرك التسمية هو من باب المعاصي، وحتى وإن سميه شركا ولكن نحن نقول أن القصة روايتها ضعيفة سندا فلا يستقيم بها الاستدلال. ولذلك أنا بقول إيه، إن الآيات لا نستدل عليها إلا بالحديث الصحيحة، فإذا لم يثبت يعني دليل صحيح وخاصة أن فيه معصية تنسب لنبي من الأنبياء وهو آدم عليه السلام، فنقول أن هذا لا يصح أولا على القاعدة المشهورة عصمة الأنبياء، وكذلك أيضا على القول بأن هذه الرواية لا تصح سندا وفيها نكارة في متنها. يعني ابن حزم بقول ذهب إلى التكذيب، يعني قال دي رواية مكذوبة موضوعة خرافة، وبعضهم قال أنها يعني إنما وردت على من التوراة والإنجيل المحرفين. ليه؟ لأنهم يقعون في الأنبياء وقوعا يعني لا يتورعون عنه. فيبقى إذن لن نثبت سبب النزول طالما أن الحديث ضعيف أو أن سنده كما بهذا الضعف المتهالك. يعني ابن جرير رواه وقال إن بعض طرقه تستقيم ويستدل به في الجملة كما قلت، ولكن الصحيح أنه ضعيف وأنه لا يستدل به، وأن الأسباب النزول لا تثبت إلا بأحاديث ثابتة إما صحيحة أو حسنة، أما غير ذلك فلا يثبت بها سبب نزول. في هذه الآيات أيضا فائدة، وهي طبعا الشيخ الجزائري مشى على كلام ابن جرير، يعني بس خد نفس السياق وقال إن ده شرك تسمية وهو معفو عنه، ولكن حنقول لا، نحن نخالف لأن أصلا القصة لم تثبت. وكذلك أيضا يعني من باب تنزيه الأنبياء وعصمة الأنبياء نقول أن هذا لم يحدث، والحمد لله أن الحديث ضعيف، هنقولها في آخر الدرس إن شاء الله. حاضر إن شاء الله. في هذه أيضا فائدة، أن الإنسان لا يعاهد الله جل وعلا على فعل شيء حتى لا يقع في تركه. يعني كثير من الناس يعاهد وبعد كده إيه؟ لا يفعل. ولذلك نقول الغالب أن الإنسان لا يفي إذا عاهد ربه أن يفعل العبادة مقابل تفضل الله عليه بالنعم. يقول له بس اديني يا رب وأنا أفعل كذا، اعطيني وأنا كذا، ما الغالب أنه لا يوفي ذلك. ولذلك قال تعالى وستأتي معنا في التوبة: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. أهتم ما كنتش تعاهد من الأول، إنما أقول بس يا رب اعطيني، يا رب مليون جنيه وهتشوف الانفاقات بقى، يعني هعمل ايه؟ طب وبعد ما تجيله المليون يقول ده انا فقير، يعني في واحد عنده 10 مليار، مليون ايه ده، هيعملوا ايه المليون دول؟ ما صحيح يبخل، اعطيني كذا وبعدين يبخل. طب وبعدين؟ لا تعاهد، بل اذا اردت ان تفعل خير افعله مباشرة. ولذلك ورد في مسألة النذر المعلق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه إنه لا يرد من القدر شيئا إنما يستخرج به من البخيل. صح؟ واحد يقول كده، يقول يا رب اديني ولد وأصوم لك سنة، وبعد ما يجي الولد يقول أنا طب ما أنا مش قادر، طب أعمل إيه؟ يا رب اعطيني كذا وأنا أفعل كذا، وبعدين ما يلاقيش. ليه؟ لأنه بخيل. لا، صوم سنة وادعي ربنا، إنما لا تكن بخيلا. قال تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. سبحان الله، يعني ما احنا قلنا إن هو بياخد الولد يعبده لغير الله، فيعبد المسيح، يعبد أصنام، يعبد الصليب، يعبد العزير إلى غير ذلك والعياذ بالله. اليهود مين؟ اليهود النصارى. هل يدعوا ولا الولدان على أصل العهد الكبرى؟ لا، هم أصلا بيطلبوا الولد ولا ما بيطلبوش؟ بيطلبوا من مين؟ من ربنا. وبعد ما يجي لهم الولد يعبدوه لغيره. ولذلك أنا قلت أكثر المفسرين على أنه الصلاح هنا الصلاح البدني، إنه واد كويس، يعني صحته كويسة ومتكامل الأعضاء وتام الخلقة، عشان كذا يهودونه وينصرونه. قال أيشركون ما لا يخلق شيئا، وشيئا نكر في سياق النفي تفيد العموم، يعني ليس لهم قدرة على الخلق شيء، لا تقديره ولا إيجاده، وهم يخلقون، أي هذه الأصنام مالها؟ مخلوقة. هذه الأصنام مخلوقة. قال ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، يعني لا يستطيعون، لا تستطيع هذه المعبودات نصر عابديها ولا نصر أنفسها، فعبادتها من دون الله من السفه الجلي والحمق الغبي، يعني لا تخلق وهي مخلوقة، وكذلك لا تنصر ولا تنصر. طب وبعدين؟ يبقى لا قيمة لها. قال وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم، يعني تدعو أيها المشركون هذه الأصنام التي تتخذونها آلهة من دون الله إلى الهدى لا يجيبوكم إلى ما دعوتموهم إليه ولا يتبعونكم، فسواء عندها دعاؤكم لها وسكوتكم عنها، لأنها مجرد جمادات لا تعقل ولا تسمع ولا تنطق. نعم. ليه؟ ما هو ده على القول بأن هنا دعاء الأصنام هذه. هناك قول آخر وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم، يعني وإن دعوتم أنتم أيها المؤمنون هؤلاء الذين يعبدون غير الله إلى الهدى لا يتبعوكم. ليه؟ سواء عليكم أدعوتم أنتم صامتون، سواء تكلمتم أو لم تكلموهم لن ينتفعوا، لأنهم زاغوا فأزاغ الله قلوبهم. وهذا كما في قوله تعالى سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، هي نفس المعنى. يبقى قد تحمل على الأصنام وتحمل على العابدين لها والعياذ بالله أيضا. قال إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. يعني هؤلاء إما أنهم يدعون أصناما مخلوقة لا تضر ولا تنفع ولا تسمع ولا تنصر ولا تنصر، وإما أن يدعون عباد لله جل وعلا كما كان الكفار يعبدون الملائكة ويقولون بنات الله، وبعضهم كان من الكفار من اليهود مثلا يعبدون عزيرا، النصارى تعبد المسيح، وكل دول إيه؟ عباد لله جل وعلا. إن الذين تدعون من دون العباد فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. في مسألة الأصنام قال ألهم أرجل يمشون بها، يعني هذا من باب التأنيب، يعني الله جل وعلا يقول لهم أيها العقلاء أنتم تدعون أصناما أنتم أفضل منهم خلقة، يعني شوف حتى في الخلقة أنتم أفضل. لماذا؟ لأن هذه الأصنام هل لهم أرجل يمشون بها؟ ما لهمش. أم لهم أيد يبطشون بها؟ لا يقدرون حتى على البطش، إن أراد هؤلاء الأتباع أن يبطش أصنامهم بشيء. أم لهم أعين يبصرون بها؟ ما لهمش أعين أيضا، يعني وسائل الانتفاع كلها معدومة، يعني لا رجل يمشي ولا يد يبطش ولا عين يبصر. أم لهم آذان يسمعون بها؟ حتى الآذان معدومة ولا يسمعون. قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون، يعني شوف هؤلاء الشركاء أقل من عابديهم في الخلقة فكيف يعبدونهم؟ هذا سفه وهذا من قبيل الغباوة الحمقاء عياذا بالله جل وعلا. ولذلك قال الله لنبيه أن يقول لهم ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون، لا تعطوني مهلة، لا تعطوني مهلة. ليه ده كله؟ لأنه واثق، واثق فيما عليه هو من الحق، واثق في نصرة الله له، وفي نفس الوقت يعلم ضعف هذه الإيه؟ الأصنام، أنها لا تملك شيئا، لا تضر لا تنفع لا تستطيع أن تفعل شيئا عياذا بالله جل وعلا. وهذه الثقة العظيمة كانت عند الأنبياء جميعا، يعني كان عند نوح أيضا عليه السلام قال فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. فهذه الثقة إنما تأتي بعظيم التوكل على الله جل وعلا، أن الذي يجلب النفع ويدفع الضر هو الله جل وعلا، ولا أحد يملك لأحد نفعا ولا ضرا إلا بإذن الله جل وعلا. فذلك قال تعالى حتى في الجن والشياطين وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ما هو الإذن هنا؟ الإذن الكوني، بالإذن الكوني. نعم. قال ثم كيدوني جميعا فلا تنظرون. لماذا؟ قال إن ولي الله الذي نزل الكتاب. إن ولي الله، الولي يأتي بمعنى الناصر، والهادي سبحانه وتعالى، فالذي ينصرني عليكم وعلى أصنامكم إنما هو الله جل وعلا. الذي نزل الكتاب، أنزل هذا القرآن، نعم، وهو يتولى الصالحين. يبقى إن ولي الله، هذه ولاية خاصة، وهذه الولاية تقتضي لإيه؟ النصرة والتأييد، كما قال تعالى في الحديث الإلهي من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، أعلمته أني محارب له لمحاربته وليا من أوليائي. يبقى إذن المؤمن ولي الله والله ولي المؤمنين. المؤمن ولي الله بمعنى المؤمن العابد. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. يبقى ولي الله بمعنى الذي يؤمن بالله جل وعلا ويتقيه. والله ولي المؤمنين بمعنى ناصرهم، لأن ولاية خاصة. فعندنا الولاية ولايات، ولاية خاصة وهي للمؤمنين، وهناك خاصة الخاصة دي للأنبياء، للأنبياء خاصة الخاصة، خاص من ولاية المؤمنين أيضا بسبب قرب هؤلاء من الله. قال وهو يتولى الصالحين. فإذا كان الإنسان صالحا بتمسكه بالكتاب، بطاعته لله، بانتهاء عن النهي، فإن الله يتولى. وكما مر معنا في الحديث، من عاد لي وليا فقد أذنته بالإيه؟ بالحرب. يتولاه الله بنصرته والدفاع عنه. قال والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا. قال وإن تدعوهم، تدعو المشركون أصنامكم التي تعبدونها إلى الاستقامة لا يسمعوا دعاءكم. هي نفس الآية اللي فاتت، صح؟ الآية اللي فاتت قلنا قد تحمل على دعاء المسلمين أيضا للإيه، وهنا أيضا تحمل على أن المسلمين وإن تدعوهم لا يسمعوا، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا، لا يسمعوا يعني لا يستجيبوا. فالسماع هنا سمع استجابة، وسيأتي معنا تفصيل السمع في الأنفال إن شاء الله. يبقى وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا، يبقى قد يكون من الأصنام، من المشركين لأصنامهم، وقد يكون من المؤمنين للإيه؟ للمشركين، يعني كلاهما لا يستجيب. وإن تدعوهم، أي وإن أيها المسلمون تدعون المشركين إلى الهدى، صح؟ ماشي، ما فيش مشاكل، بس أنا بقول حتى تحمل مسألة الأصنام. وإن تدعوهم إلى الهدى، يعني وإن دعوتم هذه الأصنام لفعل شيء من الهدى لا يستجيب لكم، خدت بالك؟ فبرضو دي برضو ليست إيه؟ يعني داخلة معنا في الإيه، في الآية، صحيح؟ تمام. قال وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. ترى مين بقى؟ قال وتراهم يقابلونك بأعين مصورة، دلونا أنهم الأصنام، وهي جماد لا تبصر، فقد كانوا يصنعون تماثيل على هيئة بني آدم أو الحيوانات، ولها أيد وأرجل وأعين، لكنها جامدة لا حياة فيها ولا حركة. وضحت؟ يبقى وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، ينظرون إليك يقابلونك. ولذلك العرب تقول داري تنظر إلى دارك، يعني تقابلها، الاثنين في مقابلة بعض يعني. نعم. وقيل وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. نعم. طبعا بعض المفسرين يقول ممكن، من الممكن أن تحمل على قوة تراهم ينظرون، أي وتراهم كأنهم ينظرون، كأنهم ينظرون، وأسقطوا الكاف كاف التشبيه، يعني هم لا ينظرون أصلا، يعني لا عندهم نظر ولا عندهم بصر. وقالوا كما في قوله تعالى وترى الناس سكارى، يعني كأنهم سكارى. يبقى وتراهم ينظرون، وتراهم كأنهم ينظرون، هم ما بينظروش أصلا، يبقى على كلا المعنيين. يبقى المعنى الأول وتراهم ينظرون إليك يعني يقابلونك بأعين مصورة، أو على الثانية بحذف الإيه أداة التشبيه كما في قولي وترى الناس سكارى، يعني الاثنين ينفعون. قال خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو يعني اقبل أيها الرسول من الناس ما سمحت به أنفسهم، يعني لو قلنا الميسور من الأخلاق صح، لأن الناس كلها مش أخلاقها واحدة، إنما ما عفا بمعنى ما زاد الميسور. ولذلك هذه مرت في البقرة، يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. العفو يعني الشيء الزائد عن حاجة الشخص، مش قل العفو يعني العفو زي ما الناس بتقول. خذ العفو وأمر بالعرف. ما هو العرف؟ العرف هو كل قول وفعل حسن تقررت في الفطر حسنه وتعرفه العقول السليمة، ده العرف. لأن العرف معناه أن الناس تعرفت عليه، بقى في إجماع من الناس عليه على حسنه، يبقى الناس كلها تعرف أن هذا الأمر حسنا. ولذلك لماذا سمي العرف عرفا؟ عرف الفرس، لأنه متتابع. تلاقي الشعر مثلا الفرس كله ورا إيه؟ ورا بعض. العرف نفسه بتاع الديك تلاقيه كله إيه؟ مرتفع وفي نفس الوقت متتابع. والمرسلات عرفا، يعني عرفا الملائكة حينما ترسل متتابعة. يبقى إذن العرف في معنى الإيه؟ التتابع، أكن الناس ماشيين في مسار واحد عمالين يكرروا هذه المسألة. ليه؟ لحسنها في الفطر والنفوس. طب إيه الفرق ما بينها وما بين العادة؟ إيه الفرق ما بين العرف والعادة؟ عشان بس قلنا حسنت في الفطر وكده، يعني ده العرف اللي احنا هناخد بيه. انما قد يكون العرف سيء، زي اعراف بعض الناس. مثلا احد اخواني بيقول لي في الوادي الجديد مثلا، الكلام ده من كام يوم، ان ممنوع المرأة تاكل مع جوزها. قال لي حتى بكلم ناس من الملتزمين يعني، بقول له ازاي ما تاكلش معك؟ قال ابدا، ده انا طلقها وما تاكلش جماعي. فدي اعراف سيئة، هم تتابعوا على كده، فده عرف سيء لا شك. صح، تاخدوا بيه ولا ما تاخدوش بيه؟ لا انت خليك انت على جنب. ايه البدع؟ لها شروط تانية، ان هو يكون متعبد بكده، انما دي حاجة هم ايه يعني استساغوها ولا يتعبدون بها. بصوا انا اقول لكم على حاجة. العادة قد تطلق على العادة الشخصية أو العادة الجماعية، فلو كانت عادة جماعية يبقى دي تساوي العرف، ولو كانت في شخص الإنسان نفسه يبقى افترقت العادة عن العرف. وضحت؟ يبقى العادة أعم من الإيه؟ من العرف. العادة ممكن إنسان يعتاد على شيء في نفسه، والناس كلها تعتاد على فعل شيء معين. لو الناس كلها يبقى ده اسمه عرف، لو شخص بعينه يبقى دي اسمها ايه؟ عادة. ها؟ العادة أعم لأنها تشتمل الخصوصية والعموم، إنما العرف في العام فقط. يبقى خذ العفو وأمر بالإيه؟ بالعرف. يبقى إذن لو أن هناك شيء الناس يتعارفون عليه فيما بينهم ولم يأتي فيه نهي شرعي، يعني ما فيش قبح فيه، نأمر الناس به ولا لا نأمرهم؟ إذا كانت حاجة من الأمور المستحسنة نأمرهم به. وضحت؟ ماشي. ولذلك الأعراف أحيانا بتكون حاكمة. حاكمة إزاي؟ يعني مثلا امرأة تزوجت بلا مهر، الزواج صحيح. طب نعمل ايه بقى؟ وجد تطلق والعياذ بالله، نعمل ايه؟ العرف السائد في المكان. وضحت؟ ايوه. فهو الاعراف هنا هنبدا نتحكم اليها، هي اللي هتكون ضابطه لبعض الايه الامور بشروط طبعا عند علماء الوصول معروفه يعني. المهم قال: خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين، فلا تقابلهم بجهلهم، فمن اذاك فلا تؤذه، ومن حرمك فلا تحرمه. انما لا تتعامل مع الناس بجهل. يعني الشعار القديم اللي رفعه عمرو بن كلثوم، فاكرينه؟ ونجهل فوق جهلي الجاهلين. ما ينفعش. ليه؟ لأننا الشريعة سمحة ونبيها نبي الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، فهيبقى ما احناش داخلين في هذا المجال. نعم. قال: إن الذين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، يعني أحسست بوسوسة أو تثبيط عن فعل الخير، فاستعذ بالله. يبقى مع العدو الشيطاني ما لناش حل غير حاجة واحدة بس، هي الايه؟ الاستعاذة بالله. استعيذ بمعنى الجأ واحتمي واعتصم بالله جل وعلا. لماذا؟ قال: إنه سميع عليم سبحانه وتعالى. فالذي يسمعك هو الله جل وعلا، والذي يعلم ما بك هو الله جل وعلا، والذي يسمع وسوسة الشيطان ويعلم كيف يوسوس لك هو الله جل وعلا. فالجأ إلى السميع العليم. ولذلك كل الآيات التي جاءت في مقابلة الأعداء، إما هؤلاء الأعداء من البشر أو من الجن، فأعداء الجن ليس معهم حل إلا شيء واحد: الاستعاذة. ولذلك هذه الآية وردت ثلاث مرات بهذا المعنى، ثلاث مرات، وكلها فيها الأمر بالاستعاذة فقط. يعني ما تجابهش أنت الشيطان، لا، استعيذ على طول. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال العلم بالناس حتى يقول هذا الله خلق الناس، فمن خلق الله، فمن وجد ذلك فليستعذ بالله وليدفل عن يساره ثلاثا ولينتهي، لا يستجيب ويتجاوب معه ويحاوره. يبقى ده أمر لابد من اعتباره. طيب، العدو الإنسي هذا تنفع معه المصانعة، إنه يصانعه، صح؟ ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، تعد ترق قلبه، تجيب له هدية، تعمل أي حيلة من الحيل، فيندفع عنك شره بذلك المداراة والمصانعة. إنما الجن ملوش حل، هو الاستعاذة بالله جل وعلا. قال: إن الذين اتقوا، أي اتقوا الله جل وعلا بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وبالإيمان به، إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. مسهم طائف، المس بمعنى الوسوسة، أصابتهم وسوسة الشيطان فوقعوا في محظور. طائف من الشيطان، أغلب المفسرين على أنه الغضب. الشيطان يظل يوسوس له حتى إيه؟ يغضبه. فإذا غضب إيه اللي يحصل؟ تمكن الشيطان منه كالكرة، فيخذفه أينما أراد، فيقع في محرمات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث للرجل الذي كرر عليه كثيرا: لا تغضب، لا تغضب، لا أوصني، لا تغضب، أوصني، لا تغضب، أوصني، لا تغضب. فكل مرة يكرر له يقول: لا تغضب. معنى إيه لا تغضب؟ معناه لا تأخذ بأسباب الغضب ومقدماته، وإذا غضبت فانتبه إلى اللواحق التي تلحق هذا الغضب، فلا توقعك في محرم أو مكروه. وضحت؟ فخلي بالك. يبقى مسهم طائف من الشيطان تذكروا، فإذا هم مبصرون، يعني صحوا واستقاموا على أمر الله جل وعلا. قال: وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون، أي إخوان الشياطين من الفجار والكفار، لا يزال الشياطين يمدونهم في الضلال بذنب بعد ذنب، ولا يألو الجميع جهدا، لا الشياطين بالإغواء والإضلال ولا الفجار من الإنس بالانقياد وفعل الشر. يعني كلهم عملين إيه؟ هناك مادة فساد دائرة بينهم عياذا بالله جل وعلا. وإذا لم تأتيهم بآية قالوا لولا اجتبيتها. يعني لو ما فيش آية جت هذه العلامة الواضحة دالة، يقولون لولا اجتبيتها. اجتبيتها بمعنى اخترعتها من قبل نفسك لا من عند الله جل وعلا. يبقى اجتبيتها بمعنى اخترعتها واختلقتها. قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. أي هذا القرآن بصائر حجج وبراهين من الله جل وعلا، وهدى يهتدي أهل الإيمان به، ورحمة لمن امتثل ما فيه من الخير، قال لقوم يؤمنون. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له، أي فاستمعوا لقراءته، وأنصتوا، يعني لا تتكلم ولا تنشغل بغيره، لعلكم ترحمون، أي رجاء أن يرحمكم الله جل وعلا. يبقى إذن سماع القرآن رحمة. ليه رحمة؟ لأن الآية اللي قبليها الهدى ورحمة لقوم يؤمنون، يهديهم فيرحمون بهدايته إلى الخير. فما أحوجنا لاستماع القرآن، ولذلك كانت سنة من السنن، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود اقرأ علي، فيقول أقرأ عليك وعليك أنزل، قال فإني أن أستمع أحب أن أستمع إلى قراءة غيري. يبقى أنت برضو تحب تستمع إلى القراءة، قراءة الغير. ولذلك في صلاة التراويح أسأل الله أن يبلغنا رمضان وأن يكتب لنا صيامه وقيامه على الوجه الذي يعني يرضيه عنا. استمع للقرآن، يعني لا يشغلك صوت القارئ، ما يشغلكش الأخ صوته حلو صوته وحش، ده النهاردة صوته مش عارف ماله، ما تنشغلش. ركز في الآية، ركز في معناها، ركز فيما تزداد به إيمانا. كتير جدا من الناس ما بيفقد روح التراويح إنجاز التعبير، يعني بسبب انشغاله بالقشور، مسألة القارئ فين، المسجد فين، الجو الحر، الوضع. لو انت رايح للقارئ الصوت، لو انت رحت ولقيت صوته مش عاجبك مش هتصلي كويس، مش هتستمتع بالصلاة، مش هستفيد. انما انا لو رايح للقرآن، لو القارئ صوته كويس يبقى كويس، يعني هيوصل وهيبقى الامر كويس جدا. لو هو بيؤدي اداء عادي يبقى خلاص الامر ماشي وما فيش مشاكل، لان انا جاي للقرآن لم آتي لغيره. الناس ترحم بذلك، يعني ترحم بذلك. انما البحث عن المقرئين والنهارده في مسجد وبكره في مسجد تاني والتالت ورابع، لماذا يقول انا مش لاقي القارئ اللي بيأثر فيا؟ لا، انت ما أثرتش في نفسك، لان ربنا قال كده ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد. القرآن سلاح ماض وأثره موجود بلا شك، ولكن هذا الأثر لا يكون إلا بأمرين. الأمر الأول التوصيل، الموصل. طب خلاص في موصل موجود وانت بتستمع، بس لابد من قبول المحل. ولذلك قال إيه؟ إلا لمن له قلب. قلب يعني قلب، قلب حي بهذا الذكر بالآيات، أو ألقى السمع وهو شهيد، كأنه مشاهد للآيات قدامه، بيتصور الآية، بيعيش تأتي قصة الأنبياء، عايش مع الأنبياء وكأنه شايف المحاورات قدامه، دول بيقولوا إيه ودول بيردوا يقولوا إيه ودول كذا ودول بيعملوا، يخش الجنة كأنه في وسط أهل الجنة، تيجي آيات النار يخاف كأنه موجود في قلبها عياذا بالله، نسأل الله العافية. هنا تعيش بالقرآن ويؤثر القرآن. ونخرج من رمضان بقوله أيكم زادته هذه، يبقى الناس ازدادت إيمان. إنما أنا مش رايح في المسجد أصل الشيخ ده كل سنة بيعيطنا، صح ولا لا؟ والشيخ بيعيط فإحنا بنعيط وراه. طب بتعيط على إيه؟ بتعيط على إيه؟ وبتبكي على إيه؟ فإحنا مش عايزين الشعارات القديمة اللي ما بتخرجش بشيء، يعني تخش رمضان وتخرج وإنت إيه؟ القرآن ما أثرش. لا، احنا عايزين القرآن ايه يؤثر بإذن الله بهذه الطريقة. فما تشغلش بالك بأي حاجة غير بالقرآن ومعاني القرآن ومضامين القرآن وموضوعات القرآن، هذا ما يشغلك. قال: وانصتوا لعلكم ترحمون. ما احنا بنقول ده اصلا غير مشروع ان هو يقرأ قبل الجمعة وغيره. والله لو استمعت خير، ما فيش مشاكل، الاستماع نفسه خير، بس حاجة انت اضطرت اليها. يعني انا لقيت قرآن بيقرأ وانا اعلم انه ايه، انه مخالف للهدي، ولكن ان استمعت لا بأس. طب قمت صليت لا بأس، قرأت أنا قرآن لا بأس، كل هذا جائز لا بأس به إن شاء الله. قال: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة، تضرع بمعنى متخشعا متواضعا، وخيفة خائفا، ودون الجهر من القول، يعني توسط، لا تجهر ولا تخافت، في وقتين: الوقت الأول بالغدو وهو أول النهار، والوقت الثاني بالآصال وهو آخر النهار قبل غروب الشمس. لماذا هذين الوقتين؟ لأنهما وقت غفلة، الناس بتغفل عن الذكر في هذين الوقتين، وقت انشغال. قال: ولا تكن من الغافلين، أعوذ بالله أن نكون منهم. قال: إن الذين عند ربك، أي من الملائكة على اختلاف أصنافهم وأعمالهم، لا يستكبرون عن عبادته. لا يستكبرون يعني هم ينقادون ويذعنون لعبادة الله جل وعلا، ويسبحونه أي ينزهون الله جل وعلا، وله يسجدون، يعني يسجدون لله وحده. ولذلك هنا له اللام حرف الجر مع الهاء، تقديم ما حق التأخير، يبقى يفيد التخصيص، وله يسجدون. يبقى ولذلك قلنا ويسجدون له وحده، جبنا كلمة وحده منين؟ من هذا الأسلوب اللي هو تقديم ما حق التأخير. الجر والمجرور حقه أن يأتي بعد ركني الجملة، فعل والفاعل، ولكن قدم، يبقى تخصيص وقصر. كذلك أيضا نستفيد الاستمرارية في العبادة، لأن هنا الآية ذكرت الكلام بالفعل المضارع، يسجدون يسبحون، والفعل المضارع يدل على الاستمرارية، يعني هذا يحدث في الحال والاستقبال أيضا. وهذا السجود من الملائكة لله جل وعلا سجود طاعة، ومنا أيضا سجود طاعة. ولذلك يحزن الشيطان الذي أمر بالسجود فلم يسجد على سجود بني آدم، كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي ويقول: يا ويله، أمر هذا بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار، عياذا بالله جل وعلا. نذكر في عجلة سريعة مسألة عصمة الأنبياء. بنقول أن العصمة تدور في يعني معناها اللغوي، وكذلك أيضا ورودها في كتاب الله جل وعلا في أصل وضعها على المنع والامتناع، على المنع والامتناع. ولذلك شوف كل الآيات اللي وردت سترى فيها هذا المعنى. وهذا كلام أهل التفسير والمفسرين، يعني مثلا في قوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، يقول ابن جرير أصل العصم المنع، فكل مانع شيئا فهو عاصمه والممتنع به معتصم به، ومنه قول الفرزدق أنا ابن العاصمين بني تميم. وقال في تفسير لقول الله والله يعصمك من الناس أن يمنعك أن ينالوك بسوء، وقوله قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله، يقول سأصير إلى جبل أتحصن به من الماء فيمنعني منه أن يغرقني، وبقوله يعصمني يمنعني مثل عصام القربة الذي يشد به رأسها فيمنع الماء أن يسيل منها، وقوله قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة، أي من ذا الذي يمنعكم من الله إن هو أراد بكم سوءا في أنفسكم. وفي قوله ما لهم من الله من عاصم، وقوله لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وقوله ما لكم من الله من عاصم، كل هذا يدور حول الإيه؟ المنع والامتناع. وهذه المادة كما قلت عليها كلام أهل التفسير، وكذلك أيضا أصل وضعها اللغوي يدل على المنع والامتناع. لن يعني أكثر من الكلام في المصطلحات أو المعنى الاصطلاحي، يعني لن أطيل الكلام به، إنما ندخل مباشرة على مواقع العصمة، الأمور اللي بتقع فيها العصمة. طبعا الأنبياء جميعا معصومون من الكذب، وهذا بالإجماع. نعم. ليه؟ لو أنه لا قدر الله جاز عليهم الكذب، يبقى الكفار لهم حق أن لا يقبلوا ما أتوا به وكذبوهم، فهم لا يكذبون، يعني الكذب بالإجماع منفي عنهم. احنا لسه ما فصلناش الذنوب، أنا ذكرت بس ذنب الكذب لأنه هو جابوه وحده. ها؟ لا ده مش كذب، ده يعني من باب أنه لم يوافق الواقع، بس مش معنى الكذب ده كذب لغوي، مش كذب بمعنى الكذب الذي هو أن يتعمد أن يقول ما يخالف الواقع ويكذب فيه بلا حاجة، لأن احنا عندنا في كذب في مخالفة للواقع ولكن من باب المعارض، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في المعارض مندوحة عن الإيه؟ عن الكذب. وزي ما قلت دي مسألة إجماع، فيبقى ثلاث كذبات يبقى تحمل بالإجماع أنه ليس الكذب المنهي عنه المحرم. نعم. طبعا بقى نأتي للتفصيل. يعني كقول إبراهيم عليه السلام في سارة هذه أختي، وقوله بل فعله كبيرهم هذا فاسألوا من كانوا ينطقون، فده كله إيه؟ نأتي بقى لمسألة الذنوب. طبعا مسألة الكفر برضو هذه برضو بالإيه؟ بالإجماع أنهم معصومون قبل البعثة وبعدها بالإجماع. أيضا نقسم بقى الذنوب إلى صغائر وإيه؟ وكبائر. أما الكبائر فقال القاضي عياض أجمع المسلمون على عصمة الأنبياء من الفواحش والكبائر الموبقات، وصرح بهذا الإجماع المازري. المزيري هو محمد بن علي بن عمر من علماء المالكية، وكتابه اسمه المعلم بفوائد مسلم، أيضا صرح بالإجماع فيما نقله عنه النووي في قوله فهو صلى الله عليه وسلم معصوم من الكبائر بالإجماع، وده شرح مسلم اللي هو شرح النووي على مسلم 7/58، نقل برضو النووي الإجماع. ونقل أيضا ابن عطية في تفسيره حيث قال وأجمعت الأمة على عصمة الأنبياء من الكبائر ومن الصغائر التي فيها رذيلة. وممن صرح بعصمة الأنبياء من الذنوب أيضا إمام الحرمين، وقال وتجب عصمتهم عن المعاصي والذنوب المؤذنة بالسقوط وقلة الديانة إجماعا. هنجيلها تفصيلها دلوقتي، هنجيل تفصيل، بس كده الكبائر كلها إيه؟ بالإجماع. وقد قسم العلماء الصغائر إلى نوعين، صغائر خسة وصغائر غير خسة. يعني إيه خسة؟ قالوا التي ينسلك بها فاعلها مع الأراذل والسفلة لإشعارها بدناءة الهمة ووضاعة النفس، ها؟ التي ينسلك بها فاعلها مع الأراذل والسفلة لإشعارها بدناءة الهمة ووضاعة النفس. قالوا زي إيه؟ قالوا زي سرقة شيء تافه أو تطفيف القليل، حاجات البسيطة جدا دي لا تجوز أيضا في حقهم. وقد نقل الشوكاني في إرشاد الفحول عن الأصوليين أنهم حكوا الإجماع على عصمتهم بعد النبوة مما يزري بمناصبهم كرذائل الأخلاق والدناءات وسائر ما ينفر عنهم، وهي التي يقال لها صغائر الخسة كسرقة لقمة أو التطفيف بحبة. أشوف دي حتى دي كده ممنوعة إيه؟ إجماعا. وطبعا سبق كلام ابن عطية في نقل إجماع العلماء على عصمة الأنبياء من الصغائر التي هي رذائل. نعم. طب الصغائر غير الخسة يبقى خلاص كده الكذب بالإجماع لا، الكبائر بالإجماع لا، الصغائر المشينة اللي هي الصغائر الخسة بالإجماع أيضا لا. طب الصغائر التي ليس فيها خسة؟ فقالوا إنها التي لا تشعر بنقص ولا تلحق بفاعلها معرة، اللي هي صغائر غير الإيه؟ الخسة. هذه فيها ثلاث أقوال ذكرهم القاضي عياض، أن العلماء على ثلاث فئات. الفئة الأولى أجازت صدور هذه الصغائر عن الأنبياء ووقوعها منهم، وقد نسب هذا المذهب إلى جماعة من السلف وغيرهم من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين، وذكر طبعا منهم أبا جعفر الطبري، الإمام أبو جعفر. ونسب ابن حزم هذا القول في الفصل إلى ابن فورك، ونسبه السعد في شرح المقاصد لإمام الحرمين من الأشعرية وأبي هاشم من المعتزلة. طبعا الشوكاني قال هم اختلفوا فيها، ولكن إذا جاز وقوعها عليهم فهل وقعت منهم أو لا؟ يعني حتى لو قلنا طب يجوز الجواز العقلي، هل وقعت أم لا؟ يقول إمام الحرمين وأما الذنوب الصغائر فلا تنفيها العقول، ولم يقم عندي دليل قاطع على نفيها ولا على إثباتها، إذ القواطع نصوص أو إجماع، ولا إجماع إذ العلماء مختلفون في تجويز الصغائر على الأنبياء، والنصوص التي تثبت أصولها قطعا ولا يقبل فحواها التأويل غير موجودة، والأغلب على الظن عندنا جوازها. جوازها إيه؟ هو بيقول جواز عقلي بس، إنما هي وقعت ولا لا دي بقى اللي فيها الخلاف. وقد تمسك القائلون بوقوع الصغائر منهم بظواهر من القرآن الكريم وبعض الأحاديث الصحاح التي ذكر فيها ما يشعر بوقوع الخطيئة من بعض الأنبياء، كحديث الشفاعة أنه يأتي كل نبي يذكر خطيئته التي أصاب، وبورود طلب الاستغفار منهم وطلبه وطلب التوبة عليهم. نعم، منعت مين؟ ما منعتهمش، ما هم ما منعوش، ده هم خافوا ان هم يطلبوا الشفاعة، خافوا، انما هم ما منعتش الشفاعة. يبقى دي الفئة الاولى. الفئة الاولى بتقول انها ايه بتقع. الشوكاني بيقول حتى مع اختلافهم في وقوعها، في جوازها وجواز وقوعها ام لا، هل هي وقعت ام لا، دي محل خلاف. القول الفريق الاول استدل بحديث الشفاعة، استدل بالذنوب اللي احيانا تذكر، وعصى ادم ربه، استدلوا بآيات كثيرة جدا مما وقعت فيها الذنوب والاستغفار وكده يعني. الفئة الثانية تقول بالجواز العقلي، بيقول ان الكلام ده ممكن ولكنهم توقفوا عن الوقوع، القول بالوقوع، فلم يثبتوه ولم ينفوه لتعارض الأدلة عندهم وعدم وجود قاطع في النصوص بالإثبات أو النفي. وطبعا مر معنا كلام ايه، إمام الحرمين، إمام الحرمين. أما الفئة الثالثة فتقول بعصمتهم من الصغائر كعصمتهم من الكبائر. ومن هؤلاء الإمام أبو حنيفة رحمه الله، كما صرح به في الفقه الأكبر إذ قال، طبعا كتاب الفقه الأكبر ده كتاب في التوحيد في العقيدة يعني، إذ قال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام منزهون عن الصغائر والكبائر. وأقر ذلك شارحه علي القاري. وأسند الشوكاني في إرشاد الفحول هذا القول الأستاذ أبي إسحاق الإسفرائيني نقلا عن ابن حزم في الملل والنحل. قال ونقله أيضا عنه تاج الدين السكي في جمع الجوامع، وقال هذا المذهب عنه. وأسند عبد القاهر البغدادي هذا المذهب إلى أهل السنة في كتابه الفرق بين الفرق، وممن قال بهذا القول أيضا ابن حزم، وحكاه عن سائر الفرق الإسلامية، قال إن كل الفرق الإسلامية بتقول به. وعن ابن مجاهد شيخ الباقلاني وابن فورق، وقال هذا الذي ندين الله تعالى به، اللي هو مين، اللي هو عبد القاهر البغدادي. واستدلوا على عصمتهم بأحاديث، منها ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين، استدلوا بهذا الحديث. قال وجه الاستدلال أن الإشارة بالعين أخف ما يكون من الذنوب، ومن خلاف الباطن للظاهر، يعني قالوا دي أقل حاجة ودي لا تكون في حق الإيه الأنبياء. نعم. ومع ذلك لم يقدم عليها النبي صلى الله عليه وسلم، بل أنكر على من قال له ألا أومأت لنا بعينك، بقوله أنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين. وممن صرح بالأخذ بهذا المذهب تاج الدين السبكي في جمع الجوامع، حيث قال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون لا يصدر عنهم ذنب ولو صغيرة سهوا، وفاقا للأستاذ والشهرستاني وعياض والشيخ الإمام. وأسند السفاريني أحد أئمة الحنابلة هذا المذهب إلى الحافظ العراقي، إذ نقل قوله النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من تعمد الذنوب بعد النبوة بالإجماع، وإنما اختلفوا في جواز الصغيرة سهوا، فمنعه الإسفرائيني والقاضي عياد، واختاره تقي الدين السبكي، وهو الذي ندين الله به. ده كلام تاج الدين السبكي. قال الشوكاني واختاره ابن برهان، وحكاه النووي في زوائد الروضة عن المحققين. قال القاضي حسين وهو الصحيح من مذهب أصحابنا يعني الشافعية. وقال الفخر الرازي والمختار عندنا أنه لم يصدر عنهم الذنب حال النبوة البتة، لا الكبيرة ولا الصغيرة. وساق في تفسيره أدلة عقلية ونقلية على وجوب عصمة الأنبياء. نعم هنقول اهوت. نعم. وطبعا بيستدلوا بأدلة، طبعا فيها يعني المسألة فيها في الصغير اللي هي غير الخسة دي خلاف ونزاع شديد جدا. يعني ابن تيمية يعنف على من يقول أنها لم تقع، يعنف، والفريق الآخر يعنف جدا على من يقول أنها وقعت. والكلام كله بيخرج إلى مسألة هل حالهم قبل الذنب وبعد الذنب، هل الكمال أنه لا يذنب أو يذنب؟ وكلها في دائرة في هذا اللي هي السجال النظري، السجال النظري. والأقرب والله أعلم ما رجحه الكثيرون من أنهم معصومون أيضا من الصغائر، الصغائر التي هي غير الخسة، كل الصغائر سواء كانت خسة أو غير خسة، الخسة بالإجماع وغير الخسة كما قلنا على الراجح والأقرب والله تعالى أعلم. هذه مسألة العصمة كلها تخرج كده، لأن بعض هذه الذنوب لو أنت قلت أنها تقع، طب قتل سيدنا موسى عليه السلام لليه، طب دي صغير ولا كبائر؟ القتل كبيرة. أنت هتقولي بقى وهم معصومون من الكبائر إجماعا، وضحت؟ ليه؟ كان خطأ منهم، من غير قصد طبعا. ليه؟ الأقرب أنه بعد، لأنه هو قال ربي إني ظلمت نفسي فلجأ إلى الله ودعاه أن يغفر له هذا الذنب. قبل البعثة فعل ذلك قبلها، ولكن الكبائر بالإجماع لا يقعون فيها لا قبل البعثة ولا بعد البعثة. فلو قلنا أنها قبل البعثة بدليل أنه أرسل بعد ذلك وعيره فرعون بفعلها، يبقى خلاص، يبقى هو ما عملهاش برضه، ما كانتش كبيرة في حقه، واخد بالك؟ ولو قلنا أن الدعاء ده كان بعد البعثة يبقى برضه على نفس الايه، نفس الكلام. قول ما ده مش قول ربيع ولا حاجة، ده قول ابن تيمية أصلا، وأقول إن هم يتوبون فيكون حالهم بعد التوبة أحسن من حالهم قبل التوبة، وإن ليس معنى العصمة معناها الامتناع من الذنوب تماما، ده كلام ابن تيمية. وإزاي كان أقول لك هو الخلاف شديد فين في الكلام ده في مثل هذه الأمور. ما هي المعصية هنا كانت ثابتة بالنسيان، لأن ربنا أثبت له النسيان بفعلها، صح؟ ففعلها نسيانا، وموسى عليه السلام قتل خطأ، وإيه تاني يعني؟ لو جيت هتشوف الآيات كلها هتلاقي بتخرج هذه التخاريج، فما تلاقي وانا بقول وقعت، احنا بنتكلم في الذنب الذي يفعله وهو يعلم انه ذنب، لا اقول سهوا ولا نسيانا ولا خطأ، لان كل الكلام ده اصلا معفو عنه قبل مع وقوعه، معفو عنه، معفو الاثم عنه، تاخد بالك؟ وادلة الذين قالوا بالعصمة لهم بعض الادلة قد لا يخرج منها هؤلاء، وبعضهم يعني يتكلف فعلا في الايات. وأنا أقول برضو إحنا ممكن مع البحث الصغير ده نحتاج إلى إيه؟ إن إحنا بنجيب كل الآيات ونجمع أقوال المفسرين فيها، يا رأيكم تعملوها ديت؟ كل الآيات اللي هي ظاهرها إن في ذنب للأنبياء، ونجمع كل الإيه؟ الأقوال للمفسرين على اختلاف مشاربهم، يعني السني منهم ومنهم اللي هو المعتزلي أو الأشعري، أو بحيث نجمع كل الإيه؟ كل الأقوال فيها يعني. رأيكم هيبقى عمل كويس جدا والله، وهيبقى تجميع محترم يعني. يعني البحث ده رسالة ماجستير مثلا. فأنا بقول لو إحنا عندنا بحث بقى إحنا من نبي إيدينا هيبقى أفضل. تعملوه ولا ما تعملوش؟ طب اعملوه إن شاء الله وسترون الخير إن شاء الله. طب أخدوا إمتى؟ يعني بعد رمضان أول أسبوع ولا بعد بأسبوع؟ ها؟ خلاص بعد رمضان بأسبوع يعني أول معاد هيبقى لأ، المعاد اللي بعدين إن شاء الله ربنا يحيينا إن شاء الله تبارك وتعالى. إن شاء الله أخذ منكم إيه البحث ده يعني، وإن شاء الله اللي هيجيب البحث وسأرى فيه جدية وكده إن شاء الله له خير كثير إن شاء الله، إن شاء الله سبحانه وتعالى. فنشوف الهم، نشوف الشغل إن شاء الله. سبحانك الله.